في فكرة جريئة قد تبدو قصة لفيلم خيالي، أعلنت شركة بروموبوت المتخصصة في صناعة الروبوتات، أعلنت عن حاجتها إلى شخص شجاع تشتري حقوق ملامح وجهه. الشركة ستعمل بعد شرائها لحقوق الوجه على الاستعانة بها في أجهزة الروبوتات الخاصة بها، والتي ستعمل في الفنادق والمولات التجارية والمطارات بحلول عام 2023. عن علاقة البشر بالروبوتات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة نتحدث اليوم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة مع ضيفنا الاستشاري وخبير الإنترنت السيد طارق سمهرة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. بروموبوت هي شركة روسية مقرها في نيويورك، تأسست في عام 2013، وهي أكبر شركة لتصنيع الروبوتات، لديها ملامح قريبة من ملامح البشر الخدمية في شرق وشمال أوروبا. وبالفعل يتم استخدام الروبوتات في 43 دولة حول العالم، وتعمل الروبوتات كإداريين ومروجين ومرشدين. منذ أشهر قالت الشركة إنها تطور نفسها في بعض التقنيات مثل التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي ومجالات الروبوتات الأخرى. وتقوم الشركة بتنفيذ التطورات في مجالات الميكاترونيكس والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية والملاحة المستقلة والتعرف على الكلام وتطوير الجلود الاصطناعية والعضلات والتفاعل بين الإنسان والآلة. وأوضحت أنه منذ عام 2019 يتم توريد الروبوتات للأسواق، وأضافت بأن عملاءهم الجدد يرغبون في إطلاق مشاريع واسعة النطاق، ولهذا يحتاجون لتراخيص قانونية واستخدام وجوه جديدة. وطلبت الشركة بعض الوجوه المألوفة والطيبة ليتم استخدامها في هذه المهمة، ومتاح لجميع الفئات العمرية. بينما تتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة وبوتيرة متسارعة، من الصعب التكهن بمستقبل هذه التقنية التي لم تعرف بشرية مثيلها، إلا أن هناك مؤشرات واضحة علينا متابعتها وفهمها، فهناك حقائق لا خلاف عليها، منها أن الملايين من الوظائف معرضة للاندثار، كما أن الروبوتات التي تتمتع بميزة الذكاء الصناعي أمامها نحو عقد من الزمن لتقترب من المرحلة المتطورة المقبلة لتنافس الإنسان على العمل. وبحسب دراسة أجرتها شركة ماكنزي للاستشارات، فإن نحو 50% من الوظائف التي يقوم بها البشر حول العالم من الممكن أن تقوم بها روبوتات في وقت قريب من الزمن، لكن فقط 5% منها يمكن أن تعتمد كلياً على الروبوتات، فسيبقى الإشراف الإنساني مهماً على الماكينات كلها. لكن الأمر المحسوم هو أن عدد الوظائف المتعارف عليها اليوم سيتقلص مع دخول الروبوتات سوق العمل بقوة خلال العقد المقبل. من جهة أخرى، فإن 65% من طلاب المرحلة الابتدائية حالياً سيشغلون لاحقاً وظائف لم يتم خلقها بعد وغير معروفة في سوق العمل الحالية. هذه المعلومات مهمة ليس فقط للاقتصاديين ووزراء التخطيط، لكن لنا جميعاً. على الأهالي إعداد أبنائهم وبناتهم للواقع الجديد الذي سيواجههم، كما أن على الساسة الإعداد لمرحلة شديدة الاضطراب خلال الانتقال الذي أصبح وشيكاً ومحتوماً. ومن المتوقع أن تندثر الوظائف الروتينية مثل العمل في المصانع والمراقبة البسيطة كمراقبة الحدود، وتحل محلها الماكينات. لكن كل ذلك سيؤدي إلى واقع يجعل القدرات البشرية الخاصة بالابتكار والإبداع خصالاً أساسية في وظائف المستقبل القريب والمتوسط، إلى حين تعلم الروبوتات تلك الميزات وتصبح أفضل من البشر في الإبداع الفكري. لكن ما زالت الطريق طويلة على ذلك. حتى يتقلد وكيل اصطناعي دوراً اجتماعياً حقيقياً ويربط علاقة عاقلة مع كائن بشري، لابد أن يكون مجهزاً في وقت واحد بملامح نفسية وثقافية واجتماعية وعاطفية. إن الطريقة المستعملة حالياً لتعلم الآلات لا تسمح بمثل هذا التطور أو التطوير. لن تكون روبوتات الغد سوى مساعدين متواضعين في خدمتنا، ليس إلا. سألنا ضيفنا السيد طارق سمارة عن مدى إمكانية وواقعية هذا الطلب. هلا بصراحة مدى إمكانية تطبيق هذا الإشي الغريب صراحة هو ممكن جدا، وإحنا سواء شفناه بأفلام هوليوود أو حتى طبق على أرض الواقع نوعا ما، يمكن مش بنفس الحرفية اللي هاي الشركة بتحكي إنها بدها تعملها، ولكن هو كإمكانية يس أكيد ممكن. يعني احنا وصلنا بالتكنولوجيا لعصر جدا مرعب وجدا مخيف وجدا باورفول، قوي جدا يعني. فإمكانية تطبيق هذا الاشي واردة جدا بدرجة احترافية عالية ومربكة صراحة ومخيفة للغاية، لأنه ممكن نتخيل شو الأشياء السلبية والإيجابية اللي ممكن تنتج عن هذا الموضوع. يعني حاولت أفكر بأفكار معينة بس تقريبا لا حصر لها. يعني أكيد إلها جوانب إيجابية بس بنفس الوقت في إلها جوانب سلبية كبيرة. يعني ممكن مثلا يصير في ممكن جرائم معينة أو تزوير أو انتحال شخصية، الواحد ممكن يوصل لمرحلة إنه ما يتمكن إنه يفرق ما بين إنه هذا إنسان آلي أو إنسان طبيعي بشري. فهاي بالنسبة لموضوع الإمكانية. هلا واقعية الطلب هو بصراحة أنا ما بشوفه واقعي، إنه it doesn't make sense، أو يعني لا يرقى للمنطق إنه الواحد يبيع حقوق شكله البشري أو ملامح وجهه. أو حتى سمعت برضه هم بدهم يشتروا حقوق ملامح الوجه والصوت إلى الأبد مقابل مثلا هذا المبلغ اللي هو تقريبا 200,000 دولار. فلا الإشي هذا لا يرقى إلى أي منطق. يعني تخيل مثلا الواحد يبيع كيانه أو روحه أو أهم يعني ايدنتيتي أو شخصية منه اللي هي ملامح وجهه وصوته، يبيعها للأبد لشركة معينة، وأكيد بيكون في كونتراكتس وعقود غريبة وكذا، فما له أي سيطرة على هذا الموضوع. فهم هاي الشركة حرة التصرف بالكامل بهاي الحقوق، هم بالطريقة اللي بيشوفوها مناسبة فهم راح يتصرفوا فيها. وانت اذا كنت من الاشخاص اللي بعت هاي الحقوق فخلص، يعني راح تشوف وجهك على بيلبوردز او اعلانات معينة او روبوتات معينة، بغض النظر شو الوظائف اللي بتعملها. الله اعلم شو النية ممكن تكون، لانه برضو سمعت انه على الاغلب انها شركة روسية او اشي زي هيك، مش متأكد كتير من المصادر لانه لسه الاخبار متضاربة على الانترنت. سألنا ضيفنا أيضا، هل بمقدور شركة متخصصة في الروبوتات أن تخترع وجها بملامح بشرية لروبوت إن أرادت ذلك؟ بالنسبة لإمكانية الشركة نفسها إنه هي تخترع ملامح وجه جديدة تماما وشخصية مختلفة تماما، هي تخترعها من اللاشيء، طبعا احتمالية واردة جدا. بس أنا برأيي المتواضع إنه هم عملوا هاي البز وهاي الهيصة خلينا نحكي عشان الخبر ينتشر. يعني أنا عملت شوية ريسيرش بسيط على الإنترنت، في كتير مقالات عن الموضوع بأخبار متفاوتة جدا وأرقام متفاوتة جدا. فهم اللي عملوه هاي الشركة الترويج اللي عملوه مشان ينتشر الكلام بطريقة ضخمة جدا عن الشركة وعن الأشياء اللي بدها تعملها. فأكيد شركة روبوتات بكل سهولة ممكن تخترع أي ملامح، بس هم قرروا ياخذوا هذا الطريق أو هذا المنحة خلينا نحكي عشان to spread word of mouth، يعني ينتشر كلام الناس عنهم ويصير بز كبيرة عليهم، والناس تصير تحكي وتسأل ويعملوا سيرش على هاي الشركة ويزيدوا ترافيك للويب سايت، وبالتالي ينتشر اسم هاي الشركة. فأنا برأيي هذا هو السبب الوحيد انهم قرروا يحطوا هيك مبلغ، بالرغم انه هذا المبلغ ما بعتبره انا كبير على هيك اشي. هو اكيد حكينا انه مش منطقي، ولكن الرقم المطروح اللي هو 200,000 دولار هو مش هذاك المبلغ الضخم لشراء إشي غريب جدا وجزء مهم من شخصية أي إنسان. فبس هذا رأيي بالموضوع. تقول فانيسا إيفيرس المختصة في تطوير الحلول الروبوتية، وهي أيضا أستاذة في الإعلام ضمن فريق Human Media Interaction، نعيش عصراً تقوم فيه الروبوتات بالأعمال المنزلية ونقل الأشخاص ونزع فتيل القنابل، كما تنجز الأعضاء الاصطناعية وتساعد الجراحين وتصنع منتجات مختلفة. الروبوتات تسلينا وتعلمنا وتفاجئنا، ومثلما تتجاوز عملية الربط الحالية للهواتف الذكية ووسائل الاتصال الاجتماعية حدود خيالنا السابق، يتوقع أن تكون لروبوتات الغد قدرات مادية وللذكاء الاصطناعي مهارات معرفية ليس بإمكاننا تصورها اليوم، منها القدرة على حل مشاكل خطيرة مثل شيخوخة المجتمع والتهديدات البيئية والصراعات العالمية. كيف ستكون حياتنا في المستقبل القريب؟ سوف نعيش لمدة أطول دون شك، بما أن الأعضاء الواهنة في جسدنا سوف تعوض بأجهزة اصطناعية، وبما أن العمليات الطبية التي تعتمد على تقنيات النانو ستتمكن من استهداف الأمراض والجينات، وبما أن السيارات ذاتية القيادة ستحد من حوادث المرور، سوف تتغير وظائفنا جذرياً، وسيندثر بعضها وتخلق أخرى، مثلاً في مجال تطوير التطبيقات الخاصة بالمعدات الروبوتية في منازلنا. كما أنه من المتوقع أن يتغير التعليم بصفة جذرية، فقد يصبح من الممكن تطوير حواسنا وعقولنا بشكل اصطناعي، وتحسين قدرتنا على التفكير في الآفاق المتاحة بفضل التحليل الآلي لكميات ضخمة من المعطيات. كل ذلك يتطلب طرقاً مختلفة لمعالجة المعلومات في المدارس، ولكن ماذا عن علاقاتنا البشرية؟ كيف ستتطور الطريقة التي نلتقي بها ونعيش معا ونربي أطفالنا؟ وإلى أي مدى سيقع في يوم ما الاندماج بين الروبوتات والبشر؟ يتساءل الكثير منا إن كان الذكاء الاصطناعي سيكون يوما ألمعيا وخبيرا في مجال التواصل البشري، لدرجة أنه لن يكون من الممكن بأي حال التفريق بين الكائن البشري وتوأمه الصناعي. وفي حال أصبح يوماً ما من الممكن التواصل الطبيعي مع وكيل اصطناعي والإحساس بمعاضدته لدرجة الاعتماد عليه وربط علاقة واعية ودائمة معه، فهل سيبقى هناك تمييز بين علاقاتنا فيما بيننا نحن البشر وعلاقاتنا مع التكنولوجيا؟ ولما تتطور أجسامنا وعقولنا بالذكاء الاصطناعي والروبوتية ما عسى أن يكون معنى الإنسانية؟ من حيث الهندسة ما زلنا بعيدين كل البعد عن مثل هذه التطورات، إذ يستوجب ذلك تخطي عقبات كثيرة وعسيرة. أولى هذه العقبات تتعلق بضرورة ربط معظم الروبوتات والحواسيب بمصادر الطاقة، وهو ما يعقد إدماج العناصر الروبوتية في النسج العضوية البشرية. أما المعضلة الثانية فتتمثل في تشعب التواصل البشري، وإذا كان من الممكن تصور روبوت قادر على الحديث بلغة طبيعية في لحظة محدودة وفي وضعية خاصة، فذلك لا يعني أنه سوف يصبح قادراً على التواصل بالكلام وبغير الكلام طيلة المحادثات وفي مختلف الوضعيات. فإذا هاتفت وكيلاً اصطناعياً مسؤولاً عن الأمتعة المفقودة في المطار مثلاً، فمن الممكن التحاور معه بصفة مرضية، لأن موضوع المكالمة مضبوط والتفاعل مهيكل وأهداف الطلب محدودة. في المقابل، إذا أردت ربط علاقة وطيدة مع روبوت يمثل حيواناً أليفاً، فإن إنتاج النموذج المطلوب معقد أكثر بكثير، لأن الروبوت يتطلب أهدافاً باطنية وذاكرة ضخمة قادرة على ربط كل تجربة بمختلف الظروف والأشخاص والأشياء والحيوانات التي تعترضها، كما يجب أن يكون قادراً على تطوير مثل هذه الطاقات عبر الزمن. بعض الحيل تسمح للروبوت أن يظهر أذكى وأقدر مما هو في الواقع، مثلاً إذا تم إدراج بعض التصرفات بوتيرة عشوائية في برمجته، تجعل الروبوت الذي يقوم مقام الحيوان الأليف أكثر إمتاعاً وأطول دواماً. أضف إلى ذلك أننا معشر البشر نميل إلى تأويل سلوك الروبوت وكأنه سلوك بشري، وبالمناسبة نحن نتصرف بالمثل مع الحيوانات، لكن ولكي نربط معه علاقة معقولة وقادرة على أن تزداد كثافة وأن تتطور مع مر الزمن في الظرف المتنوع للحياة اليومية على غرار سلوك البشر فيما بينهم، يجب منح الروبوت حياة باطنية ثرية. كيف تتعلم الآلات؟ تكمن الصعوبة في خلق هذه الحياة الباطنية الاصطناعية في طريقة تعلم الآلات، ويركز تعلم الآلات على الاقتداء بالأمثلة. يتم تدعيم الحاسوب بأمثلة عن الظاهرة التي نرغب أن يستوعبها، مثل الرفاهية عند الإنسان مثلاً. وحتى نعلم الآلة كيف تتعرف على حالة الرفاهية، نوفر لها معطيات شخصية مرتبطة بهذه الظاهرة، صوراً وأشرطة فيديو وتسجيلات صوتية لعبارات معينة ودقات قلب ورسائل نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وأصناف أخرى من العينات، وعند تسجيل مشهد من مشاهد الشريط في الحاسوب تنسب له علامة تبين ما إذا كان الشخص الذي يظهر في الشريط في وضع مريح أم لا. هذا التصنيف يمكن إنجازه من قبل خبراء في علم النفس أو في الثقافة المحلية. بعد ذلك، وبفضل هذا التعلم، يتمكن الحاسوب من التفكير انطلاقاً من هذه الأشرطة المصنفة وتحديد أهم السمات المرتبطة بالرفاهية: هيئة الجسم، نغمة الصوت، احمرار البشرة. ولما تنتهي الآلة من تحديد تلك السمات، يكون الخوارزمي القادر على التعرف عليها في الشريط جاهزاً. فنمر إلى تمرين الآلة وتحسين أدائها عند تزويدها بمجموعات أخرى من المشاهد. في نهاية العملية يصبح الخوارزمي مؤهلاً، والحاسوب المجهز بكاميرا قادرة على أن يفرق بدقة بين شخص في حالة رفاهية وآخر مختلف. وطبعاً الحاسوب ليس موثوقاً بنسبة 100%، وسيقوم حتماً ببعض الأخطاء في تقييمه الآن. وقد عرفنا كيف تتعلم الآلة، ما المانع من خلق حياة باطنية مقنعة تسمح لوكيل اصطناعي بالاندماج في المجتمع الإنساني بشكل ملائم؟ حتى يكون الوكيل الاصطناعي قادراً على ربط علاقة دائمة فعلياً مع شخص ما، لابد أن تكون له شخصية وسلوك مقنع، ويكون قادراً على فهم الشخص والوضع الذي يتواجدان فيه وتاريخ تواصلهما. ويجب بهذا الخصوص أن يكون قادراً على الاستمرار في هذا التواصل في مواضيع شتى وفي حالات متنوعة. ومن الممكن خلق وكيل مقنع على غرار برمجيات أليكسا لأمازون أو سيري لأبل، ويتسنى لنا التخاطب معه بلغة طبيعية والتفاعل معه بالمنطق في الإطار المحدد لاستعماله. تعديل منبه الساعة، وضع قائمة، طلب منتجات، التخفيض في درجة التدفئة. لكن التواصل يتوقف فور الخروج من هذا السياق، وسوف يجد الروبوت أجوبة مقبولة لمجموعة واسعة من الأسئلة، إلا أنه لن يقدر على مواصلة التحاور لمدة ساعة في موضوع معقد. وعلى سبيل المثال، يمكن للوالدين أن يتحاور مطولاً لاتخاذ القرار المناسب بخصوص طفل غير منتبه في المدرسة. سوف يكون هذا الحوار ثرياً جداً، وسوف يعبر الوالدان خلاله لا عن تفهمهما للطفل فحسب، بل وأيضاً عن كل ما تتسم به شخصيتهما: مشاعر نفسية، مسار شخصي، إطار اجتماعي، اقتصادي، مخزون ثقافي، مخزون جيني، سلوك معتاد، وطريقة فهم العالم. وإذا أردنا أن يتقمص وكيل اصطناعي دوراً اجتماعياً واسعاً بهذا القدر، وأن يربط علاقة معقولة مع كائن بشري، يجب أن نمنحه ذاتاً اصطناعية مبنية في نفس الوقت على النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية والعاطفية، كما يجب أن نجعله قادراً مع مرور الزمن على تعلم الإحساس والاستجابة للحالات انطلاقاً من بنيته الباطنية الاصطناعية. ويتطلب ذلك نهجاً مختلفاً جوهرياً عن تعلم الآلة الذي نعرفه حالياً، والمطلوب هو بناء نظام ذكي بشكل اصطناعي قابل للتطور على غرار العقل البشري تقريباً، وقادر على تخزين التجارب البشرية بكل ثرائها والتعامل معها منطقياً. إن طريقة التواصل بين الناس التي تقودهم إلى فهم العالم الذي يحيط بهم هي عملية يصعب جداً تلخيصها. إن نماذج الذكاء الاصطناعي المتوفرة أو المقترحة مستوحاة من الدماغ البشري أو من جزء من وظائفه، لكنها لا تمثل نموذجاً معقولاً للدماغ البشري. ونحن نشاهد كل ما يسجله الذكاء الاصطناعي من نجاحات مذهلة، فهو يتصفح الإنترنت بالكامل، وينتصر في لعبة الجودو، ويقود معملاً مسيراً كلياً بصفة آلية. لكننا، كما كان حال عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ الذي كان يشعر بأنه لا يزال بعيداً كل البعد عن فهم الكون، ما زلنا بعيدين كل البعد عن فهم الذكاء البشري. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.